دون الذات المجردة، فإن الذات المجردة التي لا يلحظ معها وصف ولا يشهد فيها نعت لا تدل على كمال ولا جلال، ولا يحصل شهودها إيمانا فضلا عن أن يكون من أعلى مقامات العارفين. ويا سبحان الله، أين شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتها وما تدل عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله، وأنه ليس كمثله شيء في كماله لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما من شهود ذات قد غاب شاهدها عن كل صفة ونعت واسم. فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله، وهذا هو مشهد من تأله وفني من الجهمية والمعطلة، صرحوا بذلك وقالوا كمال هذا المشهد هو قصر النظر على عين الذات وتنزيهها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود والجهات. ومرادهم بالأعراض الصفات التي تقوم بالحي كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام، فلا سمع له ولا بصر ولا إرادة ولا حياة ولا علم ولا قدرة. ومرادهم بالأبعاض أنه لا وجه له ولا يدان، ولم يخلق آدم بيده، ولا يقبض سماواته بيده، ولا يطوي الأرض باليد الأخرى، ولا يمسك السماوات على إصبع، ولا الأراضين على إصبع، ولا الشجر على إصبع، ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله. ومرادهم بالأغراض أنه لا يفعل لحكمة ولا علة غائية ولا سبب لفعله ولا غاية مقصودة. ومرادهم بالحدود والجهات مسألة المباينة والعلو، وأنه غير مباين لخلقه ولا مستو على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي ولا تصعد إليه الأعمال، ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء، وليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، بل ليس هناك إلا العدم المحض الذي هو لا شيء. فكمال الشهود عندهم أن يشهد ذاتا مجردة عن كل اسم ووصف ونعت. وشيخ الإسلام قدس الله روحه عدو هذه الطائفة، وهو بريء منهم براءة الرسل منهم، ولكن بقيت عليه مثل هذه البقية، ويجعل مشهد العين والذات فوق مشهد الصفات، على أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية البتة، ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة، ولا جويل ذلك إليها، وإنما إليها شهود الصفات والأفعال. وأما حقيقة الذات والعين فغير معلومة للبشر. ولما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه سبحانه ومن أي شيء هو، أنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية من كونه صمدا، وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من كونه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكون. فما هذا الشهود العيني الذاتي الذي جعلتموه للمشاهد، وجعلتموه فوق المكاشفة، وجعلتم ولاية المكاشفة النعت وولاية المشاهدة وولاية المشاهدة العين؟ فاعلم أن مراد الشيخ قدس الله روحه وأمثاله من العارفين أهل الاستقامة أن لا يقصر نظر القلب على صفة من الصفات بحيث يستغرق فيها وحدها، بل يكون التفاته وشهوده واقعا على الذات الموصوفة بصفات الكمال المنعوتة من نعوت الجلال، فحينئذ يكون شهوده واقعا على الذات والصفات جميعا، ولا ريب أن هذا فوق مشهد الصفة الواحدة أو الصفات. ولكن يقال الشهود لا يقع على الصفة المجردة ولا يصح تجردها في الخارج ولا في الذهن، بل متى شهد الصفة شهد قيامها بالموصوف ولا بد. فما هذا الشهود الذاتي الذي هو فوق الوصف؟ والأمر يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت ومعارض الإثبات منتف عنده كان أكمل شهودا. ولهذا كان أكمل الخلق شهودا من قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلكمال معرفته بالأسماء والصفات استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. فمشهد الصفات مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم، وكل من كان بها أعرف كان بالله أعلم، وكان مشهده بحسب ما عرف منها، وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفة لا للذات ولا للصفات، أعني مشاهدة عيان وكشف عيان، وإنما هو مزيد إيمان وإيقان. ويجب التنبيه والتنبه هاهنا على أمر، وهو أن المشاهد نتائج العقائد، فمن كان معتقده ثابتا في أمر من الأمور فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت وفارقت الشهوات والرذائل وصارت روحانية تجلى لها صورة معتقدها كما اعتقدت، وربما قوي ذلك التجلي حتى يصير لها كالعيان وليس به، فيقع الغلط من وجهين: أحدهما أن ذلك ثابت في الخارج وإنما هو في الذهن، ولكن لما صفى وارتاض وانجهلت عنه ظلمات الطبع وغاب بمشهوده عن شهوده واستولت عليه أحكام القلب بل أحكام الروح، ظن أن ما ظهر له في الخارج ولا تأخذه في ذلك لومة لائم ولو جاءته كل آية في السماوات والأرض، وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلال ببصره جهرة، فلو قال له أهل السماوات والأرض لم تراه لم يلتفت إليهم، والعمر الله إنا لا نكذبه فيما أخبر به عن رؤيته، ولكن إنما رأى صورة معتقده في ذاته ونفسه لا الحقيقة في الخارج، فهذا أحد الغلطين وسببه قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب، فالعين مرآة القلب وشديدة الاتصال به، وينضم إلى ذلك قوة الاعتقاد وضعف التمييز وغلبة حكم الحال على العلم وسماعه من القوم أن العلم حجاب، والغلط الثاني أن الأمر كما اعتقده وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده، فيتولد من هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود. ولقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود أنهم كشف لهم أن الأمر كما قالوه وشهدوه في الخارج كذلك عيانا، وهذا الكشف والشهود ثمرة اعتقادهم ونتيجته، فهذه إشارة ما إلى الفرقان في هذا الموضع، والله أعلم. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجود منيخة بفناء الجمع، هذا بناء على أصول القوم وأن المعرفة فوق العلم، فإن العلم هو إدراك المعلوم ولو ببعض صفاته ولوازمه، والمعرفة عندهم إحاطة بعين الشيء على ما هو به كما حدها الشيخ، ولا ريب أنها بهذا الاعتبار فوق العلم، لكن على هذا الحد لا يتصور أن يعرف الله أحد من خلقه البتة، وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه. وليست المعرفة عند القوم مشروطة بما ذكر، وسنذكر كلامهم إن شاء الله. وقد ذكر بعضهم أن أعمال الأبرار بالعلم وأعمال المقربين بالمعرفة، وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه، فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع أحكامه، وإن كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار، فكلاهما أهل علم ومعرفة، فلا يسلم عن الأبرار المعرفة ولا يستغني المقربون عن العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم بفرض الصلاة والزكاة، بل في أول أوقات دخولهم في الإسلام، ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين والأنصار، فالناس متفاوتون في درجات المعرفة. قوله في لوائح نور الوجود يعني أن مشاهدة المعرفة بوارق تلوح من نور الوجود، والوجود عند الشيخ 3 مراتب: وجود علم ووجود عين ووجود مقام، كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله. وهذه اللوائح التي أشار إليها تلوح في المراتب 3. وقد ذكروا عن الجنيدي أنه قال: علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين لعلمه، ومعنى ذلك أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته وأفعاله علما جازما لا يشك فيه ولا يرتاب، ولكن إذا اختلفت عليه الأسباب وتقاذفت به أمواجها لم يثبت قلبه في أوائل الصدمات ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلها من الأول الذي دلت على وحدانيته وأوليته البراهين القطعية والمشاهدة الإيمانية، فهذا عالم بالتوحيد غير واجد مقامه ولا متصف بحال أكسبه إياها التوحيد، فإذا وجد قلبه وقت اختلاف الأحوال وتباين الأسباب واثقا بربه مقبلا عليه مستغرقا في شهود وحدانيته في ربوبيته وإلهيته وأنه وحده منفرد بتدبير عباده، فقد وجد مقام التوحيد وحاله. وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتا عظيما، من مدرك لما هو فيه متناعم متلذذ به في وقت دون وقت، ومن غالب عليه هذه الحال، ومن مستغرق غائب عن حظه ولذته بما هو فيه من وجوده، فنور الوجود قد غشي مشاهدته بحاله ولما يصل إلى مقام الجمع، بل قد أناخ بفنائه، والوجود عنده هو حضرة الجمع وتسمى حضرة الوجود. وقوله منيخة بفناء الجمع يعني قد شرفت مشاهدته منزل الجمع وأناخت به وتهيأ لدخوله، وهذه استعارة، فكأنه مثل المشاهد بالمسافر بناقته التي يسافر عليها فإنها الحاملة له، وشبه حضرة الجمع بالمنزل والدهر وقد أناخ المسافر مركوبه بفنائها، وهذا إشارة منه إلى إشرافه عليها وأن نور الوجود لا يلوح إلا منها. فصل. قال: الدرجة الثانية مشاهدة معينة تقطع حبال الشواهد وتلبس نعوت القدس وتخرس ألسنة الإشارات. إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها لأن تلك الدرجة مشاهدة ترقت عن العلم النظري بالتوحيد وتمكنت في وجود التوحيد حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلها من واحد متقدم عليها لا أول لوجوده حالا وذوقا، وأناخ بفناء الجمع ليتبوأه منزلا لتوحيده، ولكنه بعد لم يكمل استغراقه عن شهود رسمها بالكلية، فشواهد الرسوم بعد معه، وصاحب هذه الدرجة قد انقطعت عنه حبال الشواهد وتمكن في مقام المشاهدة وتطهر من نعوت النفس ولبس نعوت القدس فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده، فخرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه، فهذه المشاهدة عنده فوق مشاهدة المعرفة لأن تلك من لوائح نور الوجود، وهذه مشاهدة للوجود نفسه لا بوارق نوره، فهي أعلى لأنها مشاهدة عيان، والعيان والمعاينة أن تقع العين في العين. وقد عرفت أن هذا مستحيل في الدنيا، ومن جوزه فقد أخطأ أقبح الخطأ وتعدى مقام الرسل، وإنما غاية ما يصل إليه العارف مزيد إيمان ويقين، بحيث يعبد الله كأنه يراه لقوة يقينه وإيمانه بوجوده وأسمائه وصفاته، وأن الأنوار واللوامع والبوارق إنما هي أنوار الإيمان والطاعات من الذكر وقراءة القرآن ونحوها، وأنوار استغراقهم في مطالعة الأسماء والصفات وإثباتها والإيمان بها، حيث يبقى كالمعاين لها فيشرق على قلبه نور المعرفة فيظنه نور الذات والصفات. وتقدم بيان السبب الموقع لهم في ذلك، وأنهم لا يمكنهم رجوعهم في ذلك إلى المحجوبين الذين غلظ في هذا الباب حجابهم، وكثفت عن إدراكه أرواحهم، وقصرت عنه علومهم ومعارفهم، ولم يكادوا يظفرون بذائق صحيح الذوق يفصل لهم أحكام أذواقهم ومشاهداتهم، وينزلها منازلها، ويبين أسبابها وعللها، فوجود هذا أعز شيء، والقوم لهم طلب شديد وهمم عالية، ومطلبهم وهممهم فوق مطالب الناس وهممهم، فتشهد أرواحهم مقامات المنكر عليهم وسفولها، واستغراقه في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته، فلا تسمح نفوسهم بقبول قوله والرجوع إليه، فلو وجدوا عارفا ذا قرآن وإيمان ينادي القرآن والإيمان على معرفته، وتدل معرفته على مقتضى الإيمان والقرآن، محكما للوحي على الذوق مستخرجا أحكام الذوق من الوحي، ليس بفض ولا غريض ولا مدع ولا محجوب والوسائل عن الغايات، إشارته دون مقامه ومقاماته ومقامه فوق إشارته، إن أشار أشار بالله مستشهدا بشواهد الله، وإن سكت سكت بالله عاكفا بسره وقلبه على الله، فلو وجدوا مثل هذا لكان الصادقون أسرع إليه من النار في يابس الوقود، والله المستعان. قوله: تقطع حبال الشواهد، شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى مطلوبه، وهذا إنما يكون مع الغيبة عنه، فإذا صار الأمر إلى العيان انقطعت حينئذ حبال الشواهد بحكم المعاينة. قوله: وتلبس نعوت القدس، القدس هو النزاهة والطهارة، ونعوت القدس هي صفاته، فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به، واستعار لذلك لفظة اللبس، فإن تلك الصفات خلع من خلع الحق سبحانه يلبسها من يشاء من عباده، وهذا موضع يتوارد عليه الموحدون والملحدون، فالموحد يعتقد أن الذي ألبسه الله إياه هو صفات جمل بها ظاهره وباطنه، وهي صفات مخلوقة ألبست عبدا مخلوقا، فكسى عبده حلة من حلل فضله وعطائه، والملحد يقول كساه نفس صفاته وخلع عليه خلعة من صفات ذاته حتى صار شبيها به، ويقولون الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، وبعضهم يلطف هذا المعنى فيقول بل يتخلق بأخلاق الرب، وروا في ذلك أثرا تخلق بأخلاق الله. وليس هاهنا غير التعبد بالصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ويجعلها لمن يشاء من عباده، فالعبد مخلوق وخلعته مخلوقة وصفاته مخلوقة، والله سبحانه بائن بذاته وصفاته عن خلقه لا يمازجهم ولا يمازجونه، ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه، تعالى الله علوا كبيرا. فصل. قال: الدرجة الثالثة مشاهدة جمع تجذب إلى عين الجمع مالكة لصحة الوجود راكبة بحر الوجود. صاحب هذه الدرجة أثبت عند الشيخ في مقام المشاهدة وأمكن في مقام الجمع الذي هو حضرة الوجود، وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع الكشوفات والمعارف، ولذلك كانت مشاهدته مالكة بصحة الورود أي تشهد لنفسها بصحة ورودها إلى حضرة الجمع، وتشهد الأشياء كلها بالصدق ويشهد المشهود أيضا لها بذلك، فلا يبقى عندها احتمال شك ولا ريب. وهذا أيضا مورد للملحد والموحد، فالملحد يقول مشاهدة الجمع هي مشاهدة الوجود الواحد الجامع لجميع المعاني والصور والقوى والأفعال والأسماء، وحضرة الجمع عنده حضرة هذا الوجود، ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى غيبة. قال: وصفة هذا الجذب أن يحل الحق تعالى عقد خلقيته بيد حقيقته، فيرجع النور الفائض على صورة خلقيته إلى أصله، ويرجع العبد إلى عدميته، فيبقى الوجود للحق والفناء للخلق، ويقيم الحق تعالى وصفا من أوصافه نائبا عنه في استجلاء ذاته، فيكون الحق هو المشاهد ذاته بذاته في طور من أطوار ظهوره، وهي مرتبة عبده. فإذا أثبت الحق تعالى عبده بعد نفيه ومحوه وأبقاه بعد فنائه، فعاد كما يعود السكران إلى صحوه، وجد في ذاته أسرار ربه وطور صفاته وحقائق ذاته ومعالم وجوده ومطارح أشعة نوره، ووجد خلقيته أسماء مسمى ذاته وعوده إليه، فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الموجود المنزه الأصل الموهم الفرع، فيؤدي استصحاب النظر إلى أصله أن الفرع لم يفارقه وإلا بشكله، والشكل على اختلاف ضروبه، فمعنى عدمي يفنى إمكانه في وجوبه. فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصراح، وجعل عين المخلوق نفس عين الخالق، وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته، وأنه شاهد ذاته بذاته في مراتب الخلق، وأن الإنسان إذا صحى من سكره وجد في ذاته حقائق ذات الرب، ووجد خلقيته أسماء مسمى ذاته، فيرى ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل، يعني عن الانقسام والتكثر الموهم الفرع، يعني الذي يوهم فروعه وتكثر مظاهره واختلاف أشكاله أنه متعدد، وإنما هو وجود واحد، والأشكال على اختلاف ضروبها أمور عدمية لأنها ممكنة، وإمكانها يفنى في وجوبها، فلم يبق إلا وجوب الوجود وهو واحد، وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيها والأسماء التي أشارت إليه. فالاتحادي يشاهد وجودا واحدا جامعا لجميع الصور والأنواع والأجناس، فاض عليها كلها، فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها، وذلك الشهود يجذبه إلى انجذاب عزمه عن التقيد بمعبود معين أو عبادة معينة، بل يبقى معبوده الوجود المطلق الساري في الموجودات بأي معنى ظهر وفي أي ماهية تحقق، فلا فرق عنده بين السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرها، كما قال شاعر القوم: وإن خر للأحجار في البد عاكف، فلا تعد في الإنكار بالعصبية، وإن عبد النار المجوس ومن طفت، كما جاء في الأخبار مذ ألف حجة، فما عبدوا غيري ولا كان قصدهم سواي، وإن لم يظهروا عقد نيتي، وما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإقرار لي فهي بيعتي. وكما قال عارفهم: واعلم أن للحق في كل معبود وجها، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: وما قضى الله بشيء إلا وقع، وما عبد غير الله في كل معبود. فهذا مشهد الملحد، والموحد يشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة للأسماء والصفات العلى، جامعة للأسماء الحسنى والصفات العلى، لها كل صفة كمال وكل اسم حسن، وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله وعلى القيام بفرائضه. والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين الشيئين وإن طولوا العبارات ودققوا الإشارات، فالأمر كله دائر على جمع الهم على الله واستفراغ الوسع بغاية النصح بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض، فلا تطول ولا يطول عليك. وشيخ الإسلام مراده بالجمع الجاذب إلى عين الجمع أمر آخر بين هذا وبين جمع أهل الوحدة وعين جمعهم، لا هو هذا ولا هذا، فهو دائر على الفناء لا تأخذه فيه لومة لائم، وهو الجمع الذي يدندن حوله، وعين الجمع عنده هو تفرد الرب سبحانه بالأزلية والدوام وبالخلق والفعل، فكان ولا شيء ويكون بعد كل شيء، وهو المكون لكل شيء، فلا وجود في الحقيقة لغيره ولا فعل لغيره، بل وجود غيره كالخيال والظلال، وفعل غيره في الحقيقة كحركات الأشجار والنبات. وهذا تحقيق الفناء في شهود الربوبية والأزلية والأبدية وطي بساط شهود الأكوان. فإذا ظهر هذا الحكم محق وجود العبد في وجود الحق وتدبيره في تدبير الحق، فصار سبحانه هو المشهود بوجود من العبد متلاش مضمحل كالخيال والظلال. ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده حالا لا تكلفا وطبعا لا تطبعا، فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به، وصاحبها معرض عن غير مطلبه متحل به، ولكن إرادة السوى كاملة فيه قد توارى حكمها واستتر ولما يزل. فإن القلب إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما توارى عنه إرادته لغيره والتفاته إلى ما سواه، مع كونه كاملا في نفسه مادته حاضرة عنده، فإذا وجد فجوة أدنى تخل من شاغله ظهر حكم تلك الإرادات الذي كان سلطان شهوده يحول بينه وبينها. فإذا الجمع وعين الجمع ثلاث مراتب، أعلاها جمع الهم على الله إرادة ومحبة وإنابة، وجمع القلب والروح والنفس والجوارح على استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه دون رسوم الناس وعوائدهم، فهذا جمع خواص المقربين وسادتهم. الثاني الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية وتفرد الرب سبحانه بالأزلية والدوام، وأن الوجود الحقيقي له وحده، وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب كثيرة. الثالث جمع الملاحدة الاتحادية وعين جمعهم، وهو جمع الشهود في وحدة الوجود، فعليك بتمييز المراتب لتسلم من المعاطب، والله المستعان. وسيأتي ذكر مراتب الجمع والتمييز بين صحيحها وفاسدها في آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله. قوله مالكة لصحة الورود أي ضامنة لصحة ورودها، شاهدة بذلك مشهودا لها به، لأنها فوق مشاهدة المعرفة وفوق مشاهدة المعاينة. قوله راكبة بحر الوجود يعني تلك المشاهدة راكبة بحر الوجود، فهي في لجة بحره لا في أنواره ولا في بوارقه. وقد تقدم الكلام على مراده بالوجود وأنه وجود علم ووجود عين ووجود مقام، وسيأتي تمام الكلام عليه في بابه إن شاء الله. فصل. قال شيخ الإسلام باب المعاينة. قال الله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قلت المعاينة مفعلة من العيان وأصلها من الرؤية بالعين، يقال عينه إذا وقعت عينه عليه، كما يقال شفاهه إذا كلمه شفاها، وواجهه إذا قابله بوجهه، وهذا مستحيل في هذه الدار أن يظفر به بشر. وأما قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فالرؤية واقعة على نفس مد الظل لا على الذي مده سبحانه، كما قال تعالى ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهنا أوقع الرؤية على نفس الفعل. وفي قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل أوقعها في اللفظ عليه سبحانه، والمراد فعله من مد الظل، وهذا كلام عربي بين معناه غير محتمل ولا مجمل، كما قيل في العزة كفرانك اليوم لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، وهو كثير في كلامهم يقولون رأيت الله قد فعل كذا وكذا، والمراد رأيت فعله، فالعيان والرؤية واقع على المفعول لا على ذات الفاعل وصفته ولا فعله القائم به. فصل. قال صاحب المنازل المعاينات ثلاثة، إحداها معاينة الأبصار، والثانية معاينة عين القلب، وهي معرفة الشيء على نعته علما يقطع الجيبة ولا تشوبه حيرة. الثالثة معاينة عين الروح، وهي التي تعين الحق عيانا محضا، والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لتناغي سنى الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة. جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب وضوح، وجعل لكل معاينة منها حكما. فمعاينة العين هي رؤية الشيء عيانا، إما بانطباع صورة المرء في القوة الباصرة عند أصحاب الانطباع، وإما باتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرء عند أصحاب الشعاع، وإما بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرء عند كثير من المتكلمين. والأقوال الثلاثة لا تخلو عن خطأ وصواب، والحق غيرها، وأن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة كما جعل في الأذن قوة سامعة، وفي الأنف قوة شامة، وفي اللسان قوة ناطقة، فهذه قوة أودعها الله سبحانه هذه الأعضاء، وجعل بينها وبينها رابطة، وجعل لها أسبابا من خارج وموانع تمنع حكمها، وكل ما ذكروه من انطباع ومقابلة وشعاع ونسبة وإضافة فهو سبب وشرط، والمقتضي هو القوة القائمة بالمحل، وليس الغرض ذكر هذه المسألة، فالمقصود أمر آخر. وأما معاينة القلب فهي انكشاف صورة المعلوم له، بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين، وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كما تبصر العين وكما تعمى. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يرى ويسمع ويعمى ويصم، وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. وأما ما يثبته متأخر القوم من هذا القسم الثالث، وهو رؤية الروح وسمعها وإرادتها وأحكامها التي هي أخص من أحكام القلب، فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير النفس والقلب. ولا ريب أنها هنا أمور معلومة، وهي البدن وروحه القائم به، والقلب المشاهد فيه وفي سائر الحيوان، والغريزة وهي القوة العاقلة التي محلها القلب، ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين والقوة السامعة إلى الأذن، ولهذا تسمى تلك القوة قلبا كما تسمى القوة الباصرة بصرا. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولم يرد شكل القلب فإنه لكل أحد، وإنما أريد القوة والغريزة المدعة فيه. والروح هي الحاملة للبدن ولهذه القوى كلها، فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها، ولها باعتبار إضافتها إلى كل محل حكم واسم يخصها، فإذا أضيفت إلى محل البصر سميت بصرا، وكان لها حكم يخصها هناك، وإذا أضيفت إلى محل السمع سميت سمعا، وكان لها حكم يخصها، وإذا أضيفت إلى محل العقل وهو القلب سميت قلبا، ولها حكم يخصها، وهي في ذلك كله روح. فالقوة الباصرة والسامعة والعاقلة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة. ففي الحقيقة هذا العاقل الفاهم المدرك المحب العارف المحرك للبدن الذي هو محل الخطاب والأمر والنهي هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب متعلقاته، فإنه يسمى نفسا مطمئنة ونفسا لوامة ونفسا أمارة، وليس هو ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة، ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة. وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة، فيقولون فلان له نفس وفلان ليس له نفس، ومعلوم أنه لو فارق نفسه مات، ولكن يريدون تجرده عن صفات النفس المذمومة. والمحققون منهم يقولون إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت روحا، ومعلوم أنها لم تعدم ويخلق له مكانها روح لم تكن، ولكن عدمت منها الصفات المذمومة وصار مكانها الصفات المحمودة فسميت روحا. وهذا اصطلاح مجرد، وإلا فالله سبحانه سماها نفسا في القرآن في جميع أحوالها، أمارة ولوامة ومطمئنة، وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويدخل في هذا جميع أنفس العباد حتى الأنبياء، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم روحا على الإطلاق، مؤمنة كانت أو كافرة، برة أو فاجرة، كقوله: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وقوله: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء، وقوله في حديث قبض الروح وصفته: فإن كان مؤمنا كان كذا وكذا، وإن كان كافرا كان كذا وكذا، فسمى المقبوض روحا كما سماه الله في كتابه نفسه، وهذا المقبوض والمتوفى شيء واحد لا ثلاثة ولا اثنان، وإذا قبض تبعته القوى كلها، العقل وما دونها، العقل وما دونه لأنه كان حامل الجميع ومركبه. فإذا عرف هذا فالمعاينة نوعان، معاينة بصر ومعاينة بصيرة، فمعاينة البصر وقوعه على نفس المرئي أو مثاله الخارجي كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء، ومعاينة البصيرة وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي، فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة الخارجية، وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن بحيث يصير الحكم له، ويقوى استحضار القوة العاقلة لمدركها بحيث يستغرق فيه فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة، فيستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويسمع خطابه في الخارج وهو في النفس والذهن، لكن لغلبة

أيديهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم، بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهد وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده؟ فله سلوك وسير خاص ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة أو معرفة مجملة. فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه وحركته وسكونه وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن، هو في واد هو في واد وهم في واد. خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدا لي. والمقصود أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما يقع على الشواهد والأمثلة العلمية، وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه، في سورة النحل والروم وسورة الشورى، وهو ما يقوم بقلوب عبيده ومحبيه والمنيبين إليه من هذا الشاهد، وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة، وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه، كل منهم له مقام معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس حظا في ذلك معترف بأنه لا يحصي ثناء عليه سبحانه، وأنه فوق ما يثني عليه المثنون وفوق ما يحمده به الحامدون. وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أعظم، لك الحمد كل الحمد لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. وطهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإرادات السفلية، وخلوه وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه، هو كرسي هذا الشاهد الذي يجلس عليه ومقعده الذي يتمكن فيه. فحرام على قلب متلوث بالخبائث والأخلاق والصفات الذميمة متعلق بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا الشاهد أو يكون من أهله. نزه فؤادك عن سوى نواتنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز لقائنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. إذا طلعت شمس التوحيد وبشرت حرارتها الأرواح ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع وتحركت بها الروح في طلب من ليس كمثله شيء. فمسافر القلب في بيداء الأمر ونزل منازل العبودية منزلا منزلا، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة مقيما على معبود واحد، فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه، توقظه إذا رقد وتذكره إذا غفل، وتحدو به إذا سار وتقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله، ليس لأحد معه من الأمر شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله، قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنى تسحرون وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي والنبوات والكتب والشرائع والمحبة والرضا والكراهة والبغضة والثواب والعقاب وشاهد الأمر نازلا ممن هو مستوى على عرشه وأعمال العباد عائدة إليه معروضة عليه يجزي بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبة نظرة وسرورا ويقدم إلى ما لم يكن على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورا وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائما بهذه الصفة قد وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعلما فانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه فاستوى على عرشه برحمته يسع كل شيء كما وسع عرشه كل شيء وإن قام بقلبه شاهد العزة والكبرياء والعظمة والجبروت فله شأن آخر وهكذا جميع شواهد الصفات وما ذكرناه أدنى تنبيه عليها فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز هذه الشواهد البتة فلنرجع إلى شرح كلامه فقوله في الدرجة الثانية إنها معاينة عين القلب وهي معرفة الشيء على نعته لا يريد به معرفته على نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه فإن هذا ممتنع على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فكيف بمعرفة الرب؟ فكيف بمعرفة رب الأرض والسماوات؟ وغاية المعرفة أن يتعلق به على نعته على وجه مجمل أو مفصل تفصيلا من بعض الوجوه قوله علما يقطع الريبة ولا تشوبه حيرة هذا حق فإن المعرفة متى شابها ريبة أو حيرة لم تكن معرفة صحيحة كما أن رؤية العين لو شابه ذلك لم تكن رؤية تامة فالمعرفة ما قطع الشك والريبة والوساوس قوله والمعاينة الثالثة معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عيانا محضا إن أراد بالحق ضد الباطل أي تعاين ما هو حق بحيث ينكشف لها كما ينكشف المرئي للبصر فصحيح وإن أراد بالحق الرب تبارك وتعالى فإن لم يحمل كلامه على قوة اليقين ومزيد الإيمان ونزول الروح في مقام الإحسان وإلا فهو باطل وإلا فهو باطل فإن الرب تعالى لا يعينه في هذه الدار بصر ولا روح بل المثال العلمي حظ الروح والقلب كما تقدم قوله والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنى الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة يعني أن الأرواح خلقت للبقاء لا للفناء هذا هو الحق وما خالفت فيه إلا شرذمة من الناس من أهل الإلحاد القائلين إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان لا كونها قوة من قواها وعرضا من أعراضها وهؤلاء قسمان أحدهما منكر معاد الأبدان والثاني من يقر بمعاد الأبدان ويقول إن الله يعيد قوى البدن وأعراضه ومنها الأرواح فتفنى بفناء الأبدان فليس عند الطائفتين روح قائمة بنفسها تساكن البدن وتفارقه وتتصل به وتنفصل عنه وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم فهو أن هذه الأرواح باقية بعد مفارقة أبدانها لا تفنى ولا تعدم وأنها منعمة أو معذبة في البرزخ فإذا كان يوم معاد الأبدان ردت إلى أبدانها فتنعم معها فتنعم معها أو تعذب ولا تعدم ولا تفنى فقوله والأرواح إنما ظهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنى الحضرة يريد الأرواح الطاهرة الزكية وفي نسخة لتناغي سنى الحضرة والأول أظهر وألصق بالباب الذي ترجمه بباب المعاينة والمراد بالحضرة الحضرة الإلهية وبالسنى النور الذي يلمع قال تعالى يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار ومعاينة ذلك إنما هو في الدار الآخرة والمعاين هاهنا هو نور المعرفة والمثال العلمي وقوله وتشاهد بهاء العزة البعاء في اللغة الحسن قاله الجوهري تقول منه بهي الرجل بالكسر وبهو أيضا فهو بهي والعزة يراد بها ثلاث معان عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والرب تعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث ويقال من الأول عز يعز بفتح العين في المستقبل ومن الثاني عز يعز بكسرها ومن الثالث عز يعز بضمها أعطوا أقوى الحركات